الوقت الثالث إذا استوت الشمس في كبد السماء. الآن معروف أن الشمس تطلع من المشرق وتتجه هكذا إلى المغرب، تنتقل من المشرق إلى المغرب. هذه الرحلة للشمس، منتصف الرحلة تسكن الشمس في كبد السماء، في وسط السماء، يسمونه إيش؟ وقت هذا قبل وقت الزوال، هذا قبل وقت الزوال، عندما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء. طبعا احنا عندنا دول الخليج ما تصير الشمس في كبد السماء، لان هذه تكون في البلاد الاستوائيه وغيرها. في بعض البلاد تكون الشمس في كبد السماء. شوفوا الحين مثلا يعني في اوروبا مثلا الشمس حاره، ليش؟ لان الشمس تكون عموديه عندهم. احنا عندنا ما تصير الشمس عموديه، دائما مايله. وكذلك افريقيا وسط افريقيا وكذا تكون الشمس في كبد السماء ممكن، لكن عندنا ما تصير في كبد السماء. لكن الشاهد من هذا أنها إذا كانت في هذا المكان، طيب، اللي هو قبل أذان الظهر أيضا بربع إلى ثلث ساعة، قبل أذان الظهر، لأن أذان الظهر اسمه إيش؟ وقت الزوال. ما معنى زوال؟ أي زالت عن كبد السماء، تحركت عن كبد السماء. زال بمعنى تحرك، فنقول زالت عن كبد السماء، أي تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغروب. فيعطونها ربع ساعة ثلث ساعة. هذا الوقت اللي خلنا نقول الحين كم يقدم الظهر؟ 12 إلى 5، يعني خلنا نقول من 12 إلى 3 تقريبا، أو حتى من 11:30 وقف، لا تصلي، خلاص هذا وقت نهي. يعني بعضهم يجعلها نص ساعة، بعضهم يقول أقل من نص ساعة، ربع إلى ثلث ساعة، لكن على كل حال هذا يسمونه وقت نهي، وهو وقت استواء الشمس في كبد السماء، لأن هذا الوقت تسعر فيه نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها في هذا الوقت. لذلك منع الناس من الصلاة في هذا الوقت، والله أعلم.